دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين اربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة جزء رقم 16 من سلسلة تأهيل المقبلين على الزواج. خلينا نقول في البداية طبعا المواعيد بتاعتنا بنكرر دايما كل مرة المواعيد بتاعتنا يوم الحد ويوم الاثنين الساعة 9 بتوقيت القاهرة والإعادة تاني يوم الساعة 11 صباحا. التواصل معنا رقم هتلاقيه موجود عندك على الشاشة إذا كان الدكتورة هالة عشان بتقطعوا على مكالمة تانية واللي اتصل يقول المشكلة بتاعته ما يقولش خاص ومش خاص لا هنا معمول اتصلوا أكلمكم أرد عليكم وهكذا. النقطة التانية اللي حابة أنبه عليها إن اللي تردوا الناس اللي ما شفناش على الميديا أو السوشيال بعدين الناس كلها دلوقتي على السوشيال والميديا الناس اللي ما بتشوفناش وبتشوفنا على شاشة التلفزيون إحنا تلفزيون اسمه تلفزيون وطن والتردد 1 2 6 8 7 أفقي تمام كده قلنا كل المعلومات يلا بينا على الحلقة. حلقتنا النهاردة زي ما قلت لكم الحلقة رقم 16 في سلسلة التأهيل تأهيل المقبلين على الزواج. سبب السلسلة دايما بحب أقوله لأن كانت نيتي في خير كانت نيتي في خير أنا كنت ناوي أخاطب بس فئة الشباب للأخطاء اللي بيعملوها أو بيقع فيها الشباب للأسف في فترة الخطوبة وفترة العقد وتكات بسيطة كده ويعيني هو يبقى حبيبها وهي تبقى حبيبها ولكن يحصل مشاكل بسبب الأخطاء دي ولكن البنات زعلوا قالوا لا احنا كمان فقلت لهم ماشي يا عروسات يا حلوات يا جميلات نتوكل الله ونعملها سلسلة متكاملة للخطاب الطرفي العلاقة في منظومة الزواج. النهاردة كلامي البنات أنا كل الحلقات اللي فاتت ببتدي بالأولاد وبعدين البنات النهاردة كلامي طبعا المعلومات معلومات عامة وجميل ان الشباب يقعدوا يسمعوا لكن انا النهاردة حوصي بقول من الاول عشان ما تزعليش انت جاي علينا وانت عمالة دايما بتقولي لنا وانت الشباب بتنصر الرجال والازواج واحنا لا ومش وده مش كده خالص والله انا يعني لو الحلقة كانت ينفع ان انا اقسمها بينك وما بينه كان تمام لكن فعلا انا مش هينفع اقطع المحور دوت واعطيكي جزء صغير منه ما بعرفش اكروت يا ريتني بعرف اعرفش اكروت والجزء الثاني مثلا يبقى للشباب لكن لا خلي الحلقه دي كلها خطاب ليكي انا بقوله اهو في البدايه عشان الناس اللي بيتصيدوا وبعد كده ان شاء الله الحلقه الثانيه نكلم ابنائنا الشباب اللي في مرحله العقد. احنا النهارده هناخد مرحله العقد وهنجيب ان شاء الله في الحلقات الجايه المشاكل اللي خاصه بمرحله العقد لكن خلينا اتكلم بسرعه احنا اتكلمنا على مرحله الخطوبه وقلنا المعروف ان الخطبه معروف يعني ايه مجرد وعد بالزواج هي لا تحل شيئا في العلاقه ما بين الرجل والمراه تمام وبالتالي لا يجوز لهم الخروج مع بعض بقى ولا الجلوس مع بعض منفردين لوحديهم ولا الكلام ده التعارف والتقالب بيكون على قدر الموجود في وجود الاهل وفي الجلسه الشرعيه فتره العقد اللي بنتكلم عليها النهارده وكلامنا ومحورنا عليها النهارده امر مختلف خلاص اصبح زوج وزوجه لو ما بتحدث طبعا ما بتحدثش اصلا بينهم خلوه شرعيه الا بعد ما ياخد الاذن من الاول طيب بيتكلموا مع بعض يعني بدون حرج يتكلموا في كل الامور يتكلموا دي الحاجات المباحات ورجعوا الحلقات اللي فاتت مش هنعيد الكلام انا بعمل بس فيدباك سريع في مرحله العقد بيبقى في رصيد عاطفي شويه مشاعر ايجابيه بقى الرصيد العاطفي ده اللي بينفعهم جدا جدا وكونه من دلوقتي واعمل لك رصيد بينفعك دايما وقت المشاكل او صعوبات الحياه او لما بنيجي نتخطط للمستقبل مع بعض دي علامه صحيه على فكره جدا انا وانت شايفين المستقبل اللي احنا الاثنين مع بعض وبنخطط له دي علاقه صحيه تماما في علاقه الزواج بين الطرفين طيب بيتكلموا في المفروشات في الاساس موضوع اليه اتخاذ القرار ازاي ها نعمل القرار ازاي في البيت طب طبيعه العلاقه مع اهلك كل الاسئله اللي قلناها ارجعوا للحلقات انا مش عايز الامور دي والكلام ده بصراحه وبوضوح وبامانه بيعمل نوع من الانسجام والتوافق ما بين الطرفين طبعا الحياه الواقعيه اللي بيصدموا بيها خلاف حبايبي الحياه الورديه اللي كانوا بيبقوا رسمانة بس خليهم يعيشوا ويجربوا المهم يبقى في حوار. هي زوجتك لكن لا زالت تحت حمايه وسلطان الولي بتاعها، وما تخرجش من سلطان الولي ده ولا سلطانه الا بالدخول عليها بعد اعلان الدخول والاحتفاء بيه، مش عشان المشاكل بقى والقصص اللي بتحصل والشبهات دي واللي عاملين يصادف معايا عكره، مش هتكلم انا في الكلام ده، مش موضوعنا. خلينا نقول الحاجات الاساسيه الخاصه بيكم وبعدين نشوف اللي حواليكم. بمجرد عقد الزواج بيحل لكل من الزوجين ايه؟ كل واحد يحل للتاني، يحدث بينهم تقارب حسي وتقارب مادي زي ما قلتنا الكلام في كل المواضيع، التقارب النفسي العاطفي، لكن الزوجة لسه فين؟ في بيت أبوها وبيت أمها. ميحصلش طالما الزوج لسه لم يعد يعني بيت الزوجية خلاص ومنزل الزوجية، ما حصلش ما بينهم خلوة، خلاص هو لسه في بيت الولي وبيت أبوه، فليس من حقه أن يطالب بكامل حقوق وهو كمان ما وفاش لسه بكامل الواجبات اللي اتفق عليها. أنا عايز معايا نص فتوى إن شاء الله تجيلكم على الشاشة دلوقتي، عايز أقولها لكم كده زي ما موجود عشان نخلص من الموضوع ده. في موضوع العقد، ينبغي على العاقد أن يراعي العرف الجاري في بلده وأن يوفق بالاتفاق قائم مثلا مقام الاتفاق، ما يخالفش العرف ده نصا من كتاب ولا سنة، أهم حاجة مش مخالف تمام. ليه بقى؟ لأن الشرع علق أحكام على مجرد العقد وأخرى على الدخول بيها، مما علقه على مجرد العقد حرمة الإيه؟ الأم بمجرد العقد على البنات، فالعقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات، ففي أمور مبنية على العقد فقط، والمرأة المعقود عليها العدة عليها بالطلاق، على الرجل أن هو يراعي ما اتفق عليه وأن يسير العرف اللي هو اللي موجود ما بينهم الجاري ما بينهم دلوقتي، وإن حدث خلوة شرعية فلا بيقولك طبعا الأمور دي كلها داخل فتوى. ليه؟ لأنها يعتبر زوجته وتتبنى عليها طبعا أحكام إنها إيه؟ إنها زوجته. تمام كده؟ عايزة أقول عشان تبقي تفوزي بعلاقة مستقرة وسعيدة، 8 نقاط عديهم معايا ومهم. ودايما تاني انا بقول ان اللي انا بقوله لك ده خاص بيكي، ما تجيش وانت جايه علينا، لسه اسمعي الحلقه الجايه ان شاء الله هظبط لك العريس، لكن المره دي اسمعيني حاجات مهمه جدا جدا، ركزي معايا في الثمان حاجات دولت الله يكرمك، اكتبيهم ورايا احفظيهم، المهم تعقليهم. اول حاجه انا بوصيكي في فتره العقد ان العلاقه بينك وبين زوجتك علاقه بالله، يعني المرجعيه دايما، المقياس دايما، والمرجعيه كتاب وسنه ربنا سبحانه وتعالى، ويكون ده العهد اللي ما بينك وما بينه، الله شاهد علينا وشاهد علينا، واحنا رافعين شعار معا بعض الله سبحانه وتعالى ومعا الى الجنه احنا الاثنين، دي اول حاجه. تاني حاجه معرفه ايه اللي بيغضب الزوج ده، ايه اللي بيغضب اللي انا كتبت عليه كده وكتب عليه الكتاب ده، محاوله ان انا ادرب نفسي على اجتناب الحاجات اللي بتغضبه. احنا في حاجات اساسيه قلناها في الايام اللي فاتت، ارجعوا لل14 جزء اللي فاتوا او ال15 جزء اللي فاتوا، لكن في امور خاصه بالشخصيه بسمات الشخصيه، اشوف ايه اللي بيسعده، ايه اللي بيرضيه، ايه اللي بيحاول ان انا يفرحه فانا استمر عليه واقدم عليه واقدمه له، طريقه الحوار المثاليه مع مش العاديه، هو طريقه الحوار بس هو ما بيحبهاش، طريقه الكلام تبقى ازاي، ها الحديث يكون امتى وازاي، مهم جدا جدا جدا في الموضوع ده. ليه؟ لازم نحدد وقت، ارجعوا للي فات واللي جاي ان شاء الله هعيده تاني، وقت المعايشة اليومية، الحوار بتاع اليوم عملنا ايه وانت عملت ايه في خطوط عريضة، تحديد وقت لمناقشة المشكلة، يوم في الاسبوع نص ساعة وقت معين، او عندنا قرار معين، مش كل يوم غم احنا ولا كل يوم مشاكل وكل يوم حوار ونصبح فين وعندنا المشكلة الفلانية، فاحنا من فضلك احنا محتاجين واحد اتنين تلاتة، مش كل يوم بقى عندنا الغم كذا وصابح بيه وعندنا المشكلة كذا كذا وعندنا المصيبة الفلانية كذا كذا، ودي كارثة من الكوارث. ثالث حاجة معرفة ايه اللي بيحبه بيكره، احنا قلنا فوق ايه هو اللي بيغضبه، لا خلي ده ايه اللي بيحبه بيكره، وأصلنا الكلام ده رجعوا الحلقات للقاضي شريح قالت له انت بتحب ايه اعمله بتكره ايه اعمله، قال قعدت 20 سنة بيني ومتجوزها ما فيش مشاكل بيني وبينها الا مرة واحدة وكنت انا لها ايه، لها ظالم. نعم تمام الحاجات اللي اعرف ايه اللي بيحبه وايه اللي بيكرهه، ودي في كل الامور وكل الاهتمامات والهوايات كمان اعمل في معرفه الاحتياجات. ليه اعرف الاحتياجات؟ عشان نرتاح لبكم سواء بعد الزواج، نفسي عشان نرتاح بعد الزواج تعرف ايه الاحتياجات دي، ودي احتياجات اساسيه ولا كماليه، عشان تبقى في حياه سعيده بعيده عن المشاكل بعيده عن الغم. كمان فهم كيفيه التعامل معاه، لو كان غضبان احتويه ازاي، طب غضبه بينطفئ ازاي، الثوره بتاعه الغضب دي اداره الغضب بتبقى ازاي، كل واحد بيختلف من التاني ولازم تتعلمي وتتدربي على حاجه زي كده. رابع حاجه مشاركه الهموم. مشاركة الهموم والأوجاع دي أنا هقولك عليها شرط مهم جدا. جميل إنك تشاركي زوجك وفترة العقد جميل إنك تعملوا كده وتتدربوا على كده لبعد الزواج، بس بشرط إن إيه، هو يقرر ده لما يجي يحكي لك ويفضفض لك على حاجة زي كده. لأن معظم الأزواج الرجال عامة، مش جوزك لوحده يعني، معظم الأزواج بيرفض إنه يتكلم في المشكلة أو في الهم إلا في آخرها، أو لما بيجد حل ليها ممكن يشاركك فيها، يقول إيه بلاش أشيلها الهم معايا، بلاش لما تلاقيه مثلا معرفش إيه ده خلاص. فلما تلاقيه كده قول له تمام، مهموم وعنده أوجاع وعنده، أسمعك لو حبيت تفضفض في أي وقت أنا موجودة، قولي اللي جواك. شكرا، مش عايزه منك اكتر من كده، مش عايزه منك اكتر من كده، ينوبك ثواب، احفظي اللي بقوله ده واكتبيه. خامس وصيه ليكي، الاشعار بالحب دوت، ان انا اشعر قدامنا انا بحبه. لا ده احنا بنقول والله من ساعه ما بتاعك تبقى، لا كتير من الازواج الموضوع الكلمات ده ما بيبقاش ملمس معاهم قوي، يعني كلمات المحبه كده، بعكس الزوجه. الزوجه بتحتاج لمشاعر وكلام مفيضه وتحسسها وبحبك بقى كل 8 ساعات بقى زي المضاد الحيوي، بحبك بقى كده يعني، والاهتمامات. لكن لما نيجي ننصح الشباب، ان شاء الله انا هشرح لهم الجزئيه دي وهظبطهم فيها لانها مهمه جدا جدا عند البنات في الحلقه الجايه. لكن النهارده انا بكلمك الازواج بيحتاجوا ايه اكتر؟ تقدير. انا مقدرك كراجل، انا مقدرك كزوج، مقدره مجهودك، الاحترام، وده بالفعل المفروض ان هو يعطيهولك وانت تعطوله، ويبقى ده بيحتاج الامر ده فعل اكتر من الكلام، ده عند معظم الرجال. سادس نصيحه ليكي في موضوع العقد، خليكي دايما شاكره ممتنه ولو قدم القليل. شكرا شكرا. الشكر معناه التقدير، الامتنان، الاعتراف له بالمعروف اللي عمله. اتعلم ازاي تشكري زوجك، انا عامله حلقه كامله من 2020 اتعلم تشكر زوجتك وامدحها، يعني مش عايزه اقول لكم يعني عشان ما حدش يقول لي انت بتكلميه بس اللي انا عارفه اللي بيحصل، لكن لا انا اما اتعلم، ووصيتي ليك النهارده اتعلم ازاي تشكري زوجك، ازاي تهتمي بيه، الامتنان، يبقى كلمه طيبه، دعاء، الله يعينك، الله يوفقك يا رب، انا متفهم الوضع الحالي المادي اللي انت فيه، والله بدعي ربنا سبحانه وتعالى يكرمك. واحد بيسدد جمعيات يا عيني، ولا بيحاول يسدد في الدين او القرض الحسن اللي دخل بيه عشان الجواز اللي كان واخده، بس فقط يشوف منك امتنان. وتذكري انا بقول لك اهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، احفظي مني لا ينظر الله، حديث خطير، لا ينظر الله الى امراه ملها لا تشكر لزوجها وهي لا تستغنى عنه. تبقى جاحده، عملت ايه يعني، مسويت لا لا لا لا لا لا، ويبقى من دلوقتي، وده الرصيد اللي انت بتكونيه في قلب زوج. يا جماعه الا تفيدك، ايه حق الزوج، ايه حقك انت، ايه الواجبات، ايه اللي ليكي، ايه اللي عليكي، اللي تعينك على حسن التباعد للوصول لرضا ربنا والرضا ربنا في رضا زوجك. تمام كده. كتب، محاضرات، دورات، حوارات مفتوحة، ورش عمل بتتعمل مع ناس أصحاب خبرة مؤتمنين في مجال الأسرة والتأهيل. ليه بنقول ثقة ومؤتمنين ولهم مرجعية شرعية؟ علشان السوفت وير اللي بيتعمل في قلب النفوخ البنات، الجملة اللي قلناها من شوية، عشان تحصلي على رضا ربك برضا زوجك عنه. يا أختي مش عايزة أقول لكم، مش عايزة أقول لكم بقى النسويات عاملين إيه في القصة دي، وكأنك بتقولي منكر، كأنك بتقولي حاجة مصيبة قوي. تتخيلوا مدى العنف الفكر اللي بنواجهه لما بنتكلم في نقطة حسن التباعد، والنقطة دي تحديدا مدى الغضب اللي بنشوفه من بعض العقليات أو حتى اللي مترأسين ومتولين مجال الإرشاد والأسرة والنفسية، اللي بيشبعوا البنات والزوجات بكلمات الندية، وتشبعت هي أصلا بالأفكار، أفكار الناس والكرامة والذات، إيه وأصلا لحد تعرض، محدش أصلا، محدش تعرض لا للكرامة ولا تنقيص من ذاتك ومن حالك ولا الكلام ده، صح ولا لا؟ يبقى ليه مش عارفه في ايه والله العظيم، استغفر الله العظيم. يبقى ليه اصلا بنفترض ان مجرد كلام عن حسن التباعد للزوج وراحته وسعادته في انقاص منك كانسان، الا اذا انت اسمعي اخترتي غلط وما سمعتيش ال 16 جزء اللي فاتوا. يبقى انت اخترتي ما عرفتيش، اخترتي المريض نفسي القليل الثقه من العيان بقله ثقه مثلا، او في نفس الوقت اخترتي البعيد كل البعد عن نهج الله عز وجل والرسول عليه الصلاه والسلام او فعل النبي عليه الصلاه والسلام. وهنتكلم نبي الزوج ان شاء الله في الحلقات الجايه ازاي تعامل النبي، ازاي الاسلام يتعامل مع منظومه المراه. قررتي بعدها ان كل كلمه حسن تباعل بممارسات خاطئه من بعض الرجال مش كل الرجال، ان مجرد كلمه حسن التباعد مرفوض، ما ينفعش انك تسمعي، واي حد ينصحك بكده انت بتاخدي منه موقف عداء يا بنتي، وده مش صح يا بنات، يا بنات الغاليات ده مش صح. والله والله اعرف شباب من الجمال الداخلي القلبي والعقل خلقا وادبا ودينا، عايز الصالحه التقيه المحترمه اللي عندها تواضع مش متكبره، اللي عندها حياء مهما كانت، والتواضع ده مهما كانت تفهم ثقافه اعلى منه، ولكن هي مختاره لصفات اعلى، في حاجه موازنه حاجه. الزوج دايما بيحب زوجته المتواضعه، بيكره المتكبره اللي ند بند، المغروره اللي بتكلمه بنديه، اللي بتكلمه بتعالي. فنقطه المعرفه والتثقيف دي نقطه مهمه جدا في كيفيه التعامل، طريقه التفكير كل منكم مختلفه ازاي، ده مختلف عن التاني، مهم جدا جدا جدا. تم النقطة أوصيكي بيها لغة الحوار يا بنتي، الاحترام في لغة الحوار. الأول أعرف أتكلم وبعد كده يكون كلامي في احترام ليكي ولقيمك ولشغفك ولشغلك ولأهلك وتقديره من وانت نفس الكلام مقدراه. اللغة اللي بينكم لغة، لغة تواصل صحيح. كمان في موضوع التعامل ما بينك وما بينه، لغات الهدايا مش لغة الحب والتواصل بس، ولا لغة بتسعد الروح بتسعد النفس. هنا بقى عايزه اتكلم على موضوع الهدايا دي، هنبه على حاجتين مهمين جدا، استحملوا خليكوا هلا في الموضوع ده، حابه انبه على كذا نقطه. منها اول حاجه ان الهديه تكون مناسبه، يعني مش شرط قيمتها عاليه او مناسبه، محببه للشخص المهدي اليه الهديه، اللي انا بهديه له زوجي ده هو بيحبها ولا مناسبه له ولا لا، محتاجها ولا لا، مهم جدا. مش الهديه اللي انت بتحبيها، لا مش النقطه دي، خلي بالك اللي هو بيحبها وهو محتاج، ودي نقطة مهمة. النقطة الثانية في موضوع الهدايا، هناقش بوست انتشر وعمل جدل مع البنات. واحدة دخلت تسأل، اسمع بقى عشان نخش رد، خش رد بقى، ونخش نرد على الكلام ده عشان نحسم الخلاف اللي موجود. البوست كالآتي، زوجة بتسأل يا جماعة أنا عاوز أجيب هدية للزوج، وكتبت بتسأل إيه اللي ممكن يفرحه الراجل وأجيب له هدية إيه؟ فدخل الأزواج يرد، والله ممكن يفرح يعني بحاجات هنقول لكم عليها بدل البرفانات، او ثمن البنزين مثلا في الشهر، ممكن مثلا كده يعني تاخد بند مثلا من بند اصلاحات الفواتير بتاعتي او الكهرباء مثلا، او بند النت او الميه او الغاز. واحد عبر بكده، يا مش عايز اقول لكم بقى المفروض اللي يدفع، وبلاش تحملوها في طاقتكم منكم لله، يا اللي رجاله اتكاليين يا اللي طب يا جماعه الرد ببساطة ببساطة، واحد زوج بيعرف طريقة، هو طريقة معانا بيفكر فيها معظم الرجال، أشيل بند من اللي عليا. مش غلطان على فكرة، يعني معظم الرجال بتفكر كده، بالعكس الراجل فكر بدماغه اللي هي دي خريطة دماغه. المطلوب منه إيه؟ كذا. طب لو حد يشيل المطلوب مني، ده واحد كادح، ده واحد بيشقى عشان يجيب، وده صح صح مش غلط، هو كلفك، هو فرض عليك، هو أمرك، وانت اللي بتسالي. وبعدين هتفرق معاكي ايه لو شهر من الشهور ولا دفعه من دفعات ولا بنزين ولا اي بند التصليحات خدتيه؟ ما هو ماله ده لو انت مش بتشتغل، او تحويشه من جزء منك او جزء من شغلك، وانت اصلا اللي هتدفعيه وحوشتيه، واللي بتسالي انا اجيب هديه ايه؟ طب ما اللي هتدفعيه في هديه في برفانات وساعات والكلام دوت، ايه اللي اختلف؟ يعني ايه الفرق ما بين ده؟ سبحان الله، مع ان ده حاجه هو بيحبها، بس طبعا كل راجل بيختلف على التاني، انت لازم تعرفي زوجك بيحب ايه. لكن واحد عبر نتهمه ابدا والله، ولما ايه اللي بيحبه هو، طالما في استطاعتك وانت حابه تهادي هدي باللي بيحبه. كمان محدش فرض عليك يا بنتي، انت اللي طلبتي وحبيتي تهديه. انا بستغرب جدا والله، اقسم يمين بالله، وببقى خايفه جدا على الجيل ده، بستغرب جدا من كميه التربص اللي موجود ورد الفعل المتحفز جدا من البنات الايام دي تجاه كل ما هو لراحه الزوج او لاسعاد الزوج، كان في حاجه عدو. لا، هو المشكله ما نعيش حياه جميله بافعال قبل الشعارات الجميله والمواقف والسناب واللقطات والانستا. لا، حياه جميله بيكي انت كانثى. ليه ما بنساعدش عليه وننميه؟ بعد ما عقد سابني ومش عارف، وبعدين رب ماشي حبه. ما احنا ممكن ننمي الحاجات دي بالافعال. انا بديك النهارده تريكات جميله تساعدك، وجايه لك من المستقبل، انا جايه لك من 50 سنة قدام جايين بقول لك اهو اللي هيحصل. طيب قلنا الحاجات اللي المفروض عليها 8 حاجات. طيب ما احنا بنقول الايجابيات، لازم نقول السلبيه. ليه؟ عشان اتجنبها ما اعملهاش، وابقى دايما في عقلي وقلبي ان الامر ده خلي بالكم منه. زي ايه مثلا؟ 7 سلبيات، يبقى عندنا 8 حاجات مفروض عليكي، لكن عندنا 7 سلبيات وسلوكيات خاطئه يجب عليكي انك تتجنبيها عشان ما يحصلش انفصال بينكم ونبقى عايشين حلو. اول حاجه تجنبيها النكد. ان شاء الله ان شاء الله اساتذه. اصلا ممكن تبقى قايمه من على المخده من قبل ما تقوم من على المخده همنك كده، يعني هي ناويه النكد في الحلم، فصاحيه من نوم نخصص، وبعد كده احنا هنكل مرحله ما شاء الله هنقول النكد بتاعها عشان كل مرحله لها نكدها الخاص. فرط المشاعر يعني ايه؟ يعني البنت بتحب قوي بعد العقد، لكن هو لسه مش وصل له ازاي يوصلك. هو طبعا مقبل وحابب وعنده شغف وشوق وهكذا. طب الحل ان احنا نوصل له. اظبط معاكي، هظبط معاكي النقطه دي تحديدا لما اوجه للعريس ان شاء الله الحلقه الجايه. العاق بحبك وحساسي واخترتيني ليه؟ اخترتيني ليه؟ طب وعشان ايه؟ وانت بتحبيني ولا لا؟ وانت مش عارف. حلو. فالمفترض انهم عاقدين. بتحب ان هو دايما يعبر لها، يعني لو كل 6 ساعات حلو 4 مرات في اليوم. كل 8 ساعات 3 مرات في اليوم، ضد حي ومضاد حي، بحبك بحبك بحبك انت وانت، يعبر لها عن حبه، عن شوقه ليها. ساعات مش بيبقى وصل له الطريقه الصح، تمام؟ مهمتنا الحلقه الجايه نوصله، ليه؟ عشان يشبعك عاطفيا. فإما بيأفور قوي ويخوض في أمور هنقولها برضو الحلقة الجاية خاصة بالعاطفة، مش مشاعر، لكن لا يعني مش بس مشاعر، لا بيخوض في الأمر العاطفة بس مش مشاعر، لا بيبقى عنده الأمر جسدي شوية والبنت بتتخض عايز يلمسني ده ليه؟ لا هنتكلم كلام ده الحلقة الجاية ونوضح. لكن بيعطي وقت قليل للمشاعر مثلا، او يقلل زرات متباعده مثلا، او ما بيتواصلش معاها، او لما تيجي تكلمه او تطمن عليه برساله فبيبعد او ما يردش او يعمل سين وهكذا، فتبتدي ايه؟ نكد. ان شاء الله نكد في بدايه الارتباط، والنكد بيزيد خلافات ما بينكم، يبقى في مشاكل ممكن تكون اسباب تافهه اقسم بالله. انا بقول لك اهو مثلا من ضمن الغم اللي بيجي مثلا، معظم الفتيات مثلا والبنات بتبقى عايزه زوج اتصال بيها ده بشكل مثلا عامله ايه، بحبك ايه، تمس العذر. طيب او هي قد تغفل ان ده كله مثلا والغم ده بيقلل صدقيني ودايما منكده عليه بسبب الامر ده، فحس ان عنده لود قوي. لا انت مالك مكلفاني ايه ده؟ وانا عقدت عشان ارتاح ولا انت عامله لي لود عليا وحاسس ان انا مطالب؟ لا في ايه؟ يقلل ويضعف الحب ليكي، وممكن يكون سبب بعد كده نندم عليه ويقول انا زيارتني ما ارتبطت، ده واحده خنيقه، ده ماسكه في لا لا لا، ويبقى مش عايز، وعايز عيشه الحريه بقى، ونعيش عيشه الحريه والعصافير اللي هو ايه كان قبل ما يعقد. لا ليه؟ لاني حاسس بقيد ودايما خنقاه وفي ايه وفي لا. خليه هو اللي يبتدي، خليك نصحى فوزي عشان خاطري ينوبك ثواب، ليك ناس، خليه هو اللي يبادر. والمراه يؤتى اليها، انت محل طلب يا اموره، انت محل طلب يا عسول، يؤتى اليها، فخليه هو يبادر، هو اللي يبعت، هو اللي يكلم، هو اللي يقول، هو اللي يبعت الرساله. ما اعرفش انتوا رايحين فين، يعني انا مش عارف، يعني لسه اعرف انتوا رايحين فين. فلما يفكر في الارتباط يفكر ان حاجه اسعدت قلبه، والعقد ده كان فيه سبب فرحه وسعاده مش سبب نكد وهكذا، ده طبعا غلط. وكل وقت الحل زي ما قلت لك فهم الطريقه الصح، وانا هكلمهم صدقيني الحلقه الجايه عايزاكي بصي تقطعي وتبعتي على طول وتشيري له واعملي له منشن انظر الى الاعلى، مش عايزه اقول لكم 20 كومنت انظر الى الاعلى. طب هو فاهم، هو فاهم. طيب فالوقت ده اللي قمنا انا مش سامعه انت بتقولي على فكره، يعني انا تمام. فطبعا لا مفيش الصح زي ما قلت لكم ان احنا نحدد وقت ويبقى وقت متفق عليه للكلام ما بينكم، واكيد يعني مش من الطبيعي وانا بقول لك اسمع كلامي بقى وتقالي بقى كده، ما تبقيش بنتنا خفيفه خف الريشه. الكلام والحوارات مش طول 24 ساعه بنتي، بالراحه ونحدد وقت وكده وخليه هو المبادر. طيب تاني حاجة من السلبيات قبل ما يقفلوا علينا موضوع الزينة المفرطة، كارثة كارثة. تمام، ما هو شافك في وقت الخطوبة وانت محترمة وكذا، ما فيش أي زينة ولا مكياج ولا كده، اوعي اوعي يقول لك الرموش الطاولة راحت فين، ومش عارفة مين محطوط هنا علشان يشد ايه، ومين ممدود. لا، قال لي الموضوع طبيعي، لكن بعد العقد فبتتزين. بلاش الزينة الزيادة والمتأفورة والكتيرة قوي فتبني مش طبيعية، عايزينك طبيعية. وهو لما يشوف هي فين كده، مش كانت باين بتحط باين بتاع طالع كده وده مش عينها. لا، خلينا يعني عشان ما تصدمش نوبك سواء بعد الزواج بصورة تانية، أو تعود على حاجة ومعرفة فتيجي تتعبي فيقول يا مالك أنت عيانة ولا طالعة منين. لا، بلاش الغش ولا الخداع، وخليك بطبيعتك والحاجات الطبيعية، زيت الزيتون والعمق. أنا أعمل لكم حلقة، بصوا هعمل لكم حلقة على موضوع الاسكربات والزيت الزيتون ومعرفش. لسه شايفة فيديو بيعلموهم ازاي، تقول لك لا وتجيبي ليه هيدور لك اسد وبتاع، ده احنا هنجيب الجليسرين وبتاعه في الاخر يا عيني، معرفش ايه اللي حصل. ان شاء الله الحاجات الطبيعية اجمل وافضل، وافضل شيء زي ما قلت لك والله يعني كانت وصية من اخت عزيزة، زيت الزيتون زيت الزيتون زيت الزيتون، بس بعيد عن العين عشان لما بيخش في العين ما بتشوفيش. طيب يبقى خلي الزينة يعني، لا بلاش المكياج المقفر قوي وكده، حاجات بسيطة وخليكي على طبيعتك، الحاجات البسيطة الطبيعية دي. النقطة التانية، طيب وفي مشاعر تقول له عيوب أهلها، اوعي تذكروا عيوب أهلك أمام زوج، لابوكي ولا أخوانك ولا أخواتك البنات ولا قرايبك. لا تفعلي لا تفعلي لا تفعلي، خلصت الحلقة، لا تفعلي. ليه بننصحك بده؟ عشان فكرته عن اهلك يا بنتي ما تتغيرش وتفضل عليه، ويفضل في مكانه الاب الاخ في مكانه، وده طبعا هيفيدك بعد الجواز. اسمعي مني هيفيدك. ليه؟ لما تحصل مشكله كتير جدا من الازواج، مش كل الازواج على فكره، لكن معظم الازواج بعد الغضب ويبقى في مشكله وبتاع، تبصي ايه، يعايروا الزوجه باخطاء الاهل. فاذكري المحاسن واستري العيوب عشان تبقي ناصحه. رابع سلبيه ممكن تحصل، مفيش داعي ان احنا بلاش نتكلم على الماضي، الماضي ده بقى كله جراح، بلاش ما يتعلق بالماضي. لفتره المراهقه اصلا ما كنتيش ناضجه لسه، فلان مين الخاطئه اللي كانت حصلت ايام مثلا، تقول لك ايه عيني ايام ابتدائي واعدادي وثانوي وحكتها، وهو طلع مش واخد باله من الامر ده، وللاسف للاسف طلع اللي هي بتتكلم عليه ده صاحبه، وفي الاخر انتهى ورمى اليمين وكانوا لسه عاقدين. الموضوع اللي بيحصل ده ضرره اشد. نتكلم عن علاقه سابقه ملهاش اي 30 لازم. طب خطوبه سابقه، هنا في امرين لازم نخلي بالنا منهم. ممكن اتكلم بدون ذكر التفاصيل، والله حصل كذا ما حصلش نصيبه وخلاص، الا اذا ترتب على العلاقه او الخطوبه السابقه دي صدمه او وسواس او مخاوف معينه ان تتكرر نفس الاخطاء، لا من حق ان انا اعرف فيه ايه والكلام ده، لان انت عامله لي افوره في امر معين، او انت بتتكلمي في امر او هو بيتكلم في امر، فلا اعرفي فيه ايه والسبب. خطوط عريضه مفيش داعي للتفاصيل، اوعوا نحكي على حاجه كده ربنا ستر فنكمل الستر. خامس سلبيه ممكن تحصل من السلبيات لازم نخلي بالنا منها وما نعملهاش، المبالغه يا جماعه، انك تمدحي بقى مش مفيش منه. طبعا يعني يا اما واحده متجوزه فهتلاقي متعاني مشاكل مع جوزها، فده يا اما واحده تفضل يعني تقول اه وكذا ومش عارفه ايه، او زي ما بنشوف والله بيطلع لي في الواتش حاجات، انا عايزه اسال الناس بيطلع لهم في الواتش الكلام، وبعدين قامت جايه واخده خطيبها وبتاع، وبعدين اتصوروا يوم الفرح وهي فوجئت ان خطيبها فسخ علشان خاطر صاحبتها الانتيم اللي كانت معاها. طبعا كل ده ما ينفعش نتكلم في الكلام ده ولا نعمل عين والحسد، واستعينوا على القضاء حوائجكم بالسر والكتمان. النصحه ما تتكلمش لا على زوجها، والنصح اللي ما يتكلمش على زوجته او خطيبته، ده مش صح. سادس خطا من الاخطاء، انك تحكي اللي بيحصل ما بينكم قدام اهلك او مامتك او اخواتك، اللي بينكم بين كشف عيوب الزوج خطا. إيه ان انا مثلا اقلل منه او انقص منه او كده مش صح، إيه الا لو كان في مثلا مشكله، يعني كان لابد محاوله منك ومنه حل مشكله، بس اسمعي بينكم بدون تدخل الاهل. إيه لو كانت مشكله صغيره، سمعت انا قلت لك ايه، انا هقفل، انا ممكن استنى هنا بتاع ساعتين ثلاثه، حاجه صغيره بينك وما بينه واحتاجت لحوار وانت اتكلمتي ومشكله صغيره، مش مصايب مش حدود، حقوق لله وتعداها، مش أمر خاص يترتب عليه قرار في المستقبل. وهو أوهمك من الشاطر الناصح ده، أوهمك دي أسرار وما بيننا وما ينفعش تحكي. اقول لك لا، ده سر ازاي طلعه ذاتكم. اوعي تقولي لاهلك اللي حصل ما بيننا ونكتشف بعد الزواج مصيبه، تقول اصل انا ما قلتش عشان هو قال لي عشان دي اسرار بيوت. لا غلط، عشان ما تفضحوش غلط. في خط فاصل بين الكلام والمعقولات الصح، ان سر عليه ما تطلعيش عيب وخلي الامور بينك وما بينه، وبين الغلط اللي بيقع فيه البنات بسبب ان في فعل خاطئ او مصيبه او معاصي حقيقيه او تصرف او قرار بيتبنى عليه في المستقبل، او امر اتفاق مع الاب ومع الاخ في الاتفاق ونقد هو معاكي وحملك المسؤوليه. اوعي، خلي بالك. موضوع الفرق ما بين افشاء المشاكل الصغيره، لا احنا بنحلها مع بعض، وما بين في فتره العقد ان تحصل حاجه واقول ده لاخواتي والكلام، لو صغيره بحليها معاه، لو حاجه حصلت وحاجه كده وبتاع وهو بينه وبينه حليناها تمام، لكن بالحوار تمام. احنا بنقول الحاجات دي بتتحل بالحوار، لكن مشكله كبيره وتقولي بلاش افش السر، انتبهي للفرق ما بين الاثنين. انتبهي انتبهي. سبع حاجه من السلوكيات الخطأ اللي ممكن تحصل، ابتعدي يا بنتي عن اساءه الظن. اساءه الظن بايه؟ باي سلوك، يعني هو حصدر منه حاجه ما عجبتكيش، اتكلمي قولي واسمعي، وما تبلاش ابني حكم قبل ما تسمعي تبريره، ما يمكن هو له تبرير في الامر. بطريقه لطيفه كده وغير محيه بالاتهامات، تمام؟ او بقى النقطه الثانيه، يعني احنا ممكن نعملها نقطه جديده، الشك، الغيره الزايده، اللي تخرب اصلا حتى لو اكبر حب موجود. لا، انا واثقه في نفسي واثقه في كذا وبتاع، بقى بيسالني على حاجه بقولها وهو نفس الكلام، وانا هقول له الكلام ده الحلقه الجايه. تعالي بسعجاله اقول لك الخلاصه اللي تعرفي بيها انت في علاقه صحيحه انك انت تنفذي. اول حاجه، علامات ان العقد ده صحيح وانت في علاقه ممتازه ان شاء الله يكون زواج صحيح. اول حاجه، العلاقه الصحيحه بين اي اتنين بتخرج افضل ما فيكي من اخلاق وكلمات وافضل مشاعر، تمام. التاني، العلاقه اللي للاسف بتعمل العكس، تخرج أسوأ ما فيك، ده مش صح. العلاقة الصح بين أي اتنين فايدتها إننا نطمن ببعض، إن إحنا نسمع بعض، نفهم بعض، نشوف نفسك مع حبيبك ومع شريكك ومع زوجك، ده أفضل صورة منك، أفضل نسخة منك، أفضل حزن. لكن لما ارتبطوا وتعالجوا من الأمر وارتبطوا بشخص صح مناسب في وقت صح في مكان صح، فرحة الدنيا في عينه. العلاقة يعني اطمئنان، بنطمن لبعض. العلاقة الصح بين أي اتنين المفروض يحبوا بعض وهيكملوا حياتهم مع بعض، إنه كل طرف بيعمل إيه؟ يبذل مجهود عشان ينجح العلاقة دي، مش تلاقي طرف عمال يبذل كل اللي في وسعه والطرف التاني لأ، وهو بيعمل كده عشان يحافظ على العلاقة ويحافظ على الزواج، والتاني لأ، الطرف التاني مع أول مشكلة يهدده، أنا ماشي احمد ربنا وانت كذا، أنا أصلا كأنه متفضل عليك. لأ، الصح انا وجودي معاكي بيطمنك، وجودك معايا بيطمني، نحلوا المشاكل بالحلول. شكرا والسلام عليكم. خلينا ناخد ان شاء الله الحلقه الجايه، اوعدكم باذن الله ان حلقه غدا هتبقى كلها للرجال، حلقه بتاعت بكره، وللشباب في فتره العقد هنقول تعمل ايه وما تعملش ايه، نوبك ثواب. وزي ما اتكلمنا على البنات هنتكلمك غدا ان شاء الله. خلينا ناخد اول اتصال. أنا هدى من القاهرة، السلام عليكم. ممكن أقول أنا مخصماكم مش هكلمكم ولا هرد على أي حد فيكم. ماشي ماشي. هدى، السلام عليكم. لا يا هدى، مش أنت اللي مخصماكي، مخصماكم. رأي حضرتك في حاجة واللي هتقولي لي عليه أنا هنفذه في الحرق إن شاء الله. ربنا يستر، يعيننا يا رب. أنا كنت متزوجة بشخص، أوكي، في كل الصفات افتحوا لي قربيز أنا مش سامعة بتقولي عليها، زوج صالح. انا كنت متزوجه شخص. متزوجه ايه؟ تمام، هيك سامعيني؟ افتحوا لي الاربيز يا شباب. ايه، انا كنت هيك سامعيني؟ قد ايه وهو مطلقين؟ كان شخص تقريبا في كل، احنا مطلقين بقالنا سنتين. تمام، في كان في اولاد ما بينكم؟ سنتين منفصلين عن بعض. لا تمام. قعدت فتره الزواج مدتها قد ايه يا هدى؟ 7 شهور. وسبب الانفصال كان ايه؟ بس احنا عارفين بعض من قبليها 13 سنة تقريبا مع بعض او 14 سنة. تمام. السبب ان حصل احتياجات كتير انا كنت بطلبها وللأسف ما تلبيتش يعني ودخل الشيطان وانفصلنا. احتياجات متعارف عليها يعني رب العالمين يعني شكرا في نفسك الحمد لله. انا وهو كنا متفاهمين جدا عشان كده لسه بقول لحضرتك يعني هو حتى كان من الاشخاص اللي هيك بتقولي يعني لو لقيت فيه كذا اتجوزي تمام فانا مش هدلو ده. طيب بس للاسف احنا ما كانش فيه انا ما كانش فيه من ناحيتي عاطفه ليه ما كانش فيه ثقه ان اتجوزنا ما كانش فيه عاطفه. عاطفه ازاي وانت عارفاه 13 سنه قريبك يعني جارك فانت عارفاه ما كانش فيه حب ما بينكم تقصدي بعد الزواج؟ لا بالظبط. ودلوقتي هو حابب ان احنا نرجع. تمام. انا دلوقتي بين نارين ان هو شخص كويس ومحترم وانا عارفاه كويس يعني والحمد لله رب العالمين احنا كان بيتنا كان هادي وكان طيب. هو حابب خليكي معايا هو حابب يرجع بناء على ايه؟ هل في تغيير عن ما زي قبل مثلا هيبقى في تغيير مثلا الاحتياجات اللي انت كنت طالباها والامور اللي كذا هو خلاص تمام عرف ان هي حقيقيه وهيقدر يلبيها ويتعاون في هذه النقطه ولا ايه؟ بنرجع نقطه ومن اول السطر تاني يعني. لا هو بلغني في حاجات هو كان متأثر فيها وكان شايف ان هي مش مهمة وهو لما انفصلنا شايف ان دي حاجة خلاص بقت مهمة بالنسبة لشفت حياته يعني ان هي شافها في الاخر ان هي مش حاجات كانت معروضة يعني كانت ممكن تحصل. تمام. ودخل البيت بقى وكلم اهلك وعايز يرجع؟ بالظبط. طيب سؤالك ليا ايه تحديدا؟ هل في يعني هل ممكن فعلا يحصل فيه من ناحيتي مشاعر؟ طيب انا خليني اسالك السؤال بعكسه. طول ما هي اتغيرتش قبل كده خلاص ما استمرتش. خليني حاضر خليني اسالك السؤال بعكسه. هو انت خايفه من ايه ان لما ترجع ما يحصلش كده طالما ادى تاكيدات للامور اللي كانت خطا هتتصلح؟ ايه اللي مخوفك دلوقتي؟ ليه لا؟ ليه العكس؟ ان انا دايما ان انا دايما ما كنتش بحس بالمشاعر ناحيته كزوج يعني كنت بحس ان هو صديق واقف في ظهري حاسه فاهمه فهمتي قصدي لا هيكون اب صالح حضرتك فهمتي قصدي؟ حاضر يا هدى حاضر. اسمعيني يا جميل اسمعيني. اولا قعدنا وتزوجنا وكانت عارفاه 13 سنه وجيرانهم وحالهم وقرايبهم ايا كان وحتم الطلاق وبعد سنتين عايز يرجع وعرف فعلا هي الطلبات اللي هي كانت بتطلبها لا دي حاجات فعلا الزوجه بتحتاجها والمراه بتحتاجها ووعد ان انا الامور دي كلها هتتصلح. اخاف من ايه؟ طب هو كويس زوج صالح بس لسه ما فيش مشاعر الحب الزوج والحباء والشغف والكلام بيجي بافعاله. الحب اللي زي بيجي بافعاله بيجي بكلامه بيجي بالمواقف اللي بيبان فيها كراجل وكداعم وكحبيب وكزوج فبتحبيه. الحب مش بس مشاعر زي ما قلنا لكم رجعوا ل 16 حلقه فعال. لما جيت كذا كانت محتاجه كذا غطيتها بكذا احتاجت مش عارفه ايه عملت ايه سوت ايه لا عيني عليها بسال بطمن بخايف على افعال. هي نفس الكلام بحبك لا ازاي يمشي من غير الفطار ازاي يمشي وتجيت طب تعالى بدري عشان محضر طب النهارده الغدا طب مش قلبك معايا افعال. الحب بيترجم لفعل فتبقى مواد. تمام. استخيري وان شاء الله استبشري خير وظني في لو ضلي دايما استخيري استخيري حد ليله الدخله تاني وده الله سبحانه وتعالى يا ربي بخدلك فيه وتتصلوا بقى انتوا الاثنين مع بعض وتقولوا لنا نفسي مره كده ننصح حد يتصل هو زوجته تقول يا دكتوره كذا وما شاء الله الدنيا اتصلحت نفسي يعني نفرح يعني مش في غمكم مش يعني خلونا في الفرح برضو مدعيين. معنا هاجوره من الشرقيه. هاجر من الشرقيه السلام عليكم يا هاجر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا يا اهلا. طب ربنا يخليك. بعد اذنك انا عندي طلب وسؤال. عيني اتفضلي. الطلب ان انا طالبه منك انك تدعي لي ربنا يرزقني بالذريه الصالحه. يا رب يا هاجر. متجوزه بقالك قد ايه؟ سنتين. تمام. خدتي بالاسباب ورحتي تشوفي ان ان شاء الله يا رب ناخد علاج كذا مقويات كذا خدتي باسباب التداوي؟ لا انا رحت كشفت كتير واشاعات وتحاليل، وحملت مره وسقطت برضو. يا رب ان شاء الله. فسؤال حاضر. ادعي لك يا هاجر من عليك. حضرتك حاضر تستمعي، ربنا يبارك. حضرتك السؤال ان في ناس بتقول لي ان انا معمول لي عمل ان انا ما اخلفش. يعني انا سمعت كده ورحت لحد يفك لي ده قبل ما احمل، كانت كل حاجه تمام ولا في اي مشكله في الحمل ولا حاجه، وصلت 3 شهور والجنين كويس وفي نبض وكل حاجه. سقطت. ففي ناس، فعرفت بقى لما سالت قال لك ان انا اتعمل لي لما سقط وتعمل لي رابط على الرحم تاني ان انا ما خلفش. فانا مش عارفه والله ارجع تاني ان انا اروح لحد يفك لي ولا اعمل ايه بالظبط. طيب حاضر اسمعيني يا هاجر. حاضر اسمعيني. اولا ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك ويرزقك الذرية الصالحة التقية اللي يحب تحب الله عز وجل ورسوله وتبقى يعني في قمة العبادة في الأرض. اللهم أمين. حسنة الخلق والخلق. اللهم أمين. وعليك باسم الله الوهاب، وعليك بفعل الطاعات، يدعو لنا رغبا ورهبا ويسارعون في الخيرات. ده ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما يا رب. ادعي دايما كده. النقطة الثانية نقطة الأعمال، جابوا السحر، جابوا المرضى، وقرأت سورة البقرة، لا يستطيعها البطلة. ما في أي ساحر يقدر على سورة البقرة. كل يوم تقرأي سورة البقرة وتتوضي بالمية، الآيات المية اللي بنقرأ عليها آيات الرقية كلها الشرعية، تشربي منها وتطبخي منها وتغتسلي منها وتاخدي المية بتاعة الغسل ترمش في الحمام، تسقي بيها زرع أو تنشفي بيها فوط وتحطيها تنشف، ما ترميهاش في الحمام. والبقرة كل يوم، أذكار الصباح والمساء، سبع تمرات الصبح وسبع تمرات تمر المدينة، كل الحاجات دي بتعمليها بنية إن الله سبحانه وتعالى ينجيك. بقول أذكاري، باخد ده، مالكيش دعوة بحد، ما تروحيش لحد. الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. انتهينا. فأنا أروح لربنا سبحانه وتعالى يفكه، ولا حد يقدر عليه. يروح يبعت السحر المرد يقول له هي هنا، هي أنا هنا سمع صوتها بس مش شايف، يعرفش يأذيك. إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. البقرة لا يستطيعها البطل، وأخذها بركة وتركها حصر. البقرة، شوفي أنا بقول لك إيه، ده المفتاح. واستعيني بالله كده وادعي وادعي الله سبحانه وتعالى يا بنتي يكرمك يا رب وينجيك. اللهم امين. معانا نختم. يلا هدى من هولندا. طيب ماشي. السلام عليكم يا هدى. وعليكم السلام ورحمه الله. يا اهلا وسهلا. عندي سؤال بخصوص الطلاق. يعني انا متمك شيرات السفر والامور كانت مثلا معقدة أننا نجتمع في ونستقر بيت واحد. يعني مثلا هو كان يجي في عطلة وأنا مثلا أروح في عطلة. حد هنا ماشي، ليس هناك مشكلة بعد يعني المسافة. لا أنا لا أدري السبب حقيقي. يعني في الأول، في أول مرة يعني كنت واجهت وسألته يعني شنو السبب، كان يجاوب ويقول مثلا أشياء واستنتاجات في العقل دياله. ومثلا عندما أسأل عن استفسار هو المتكلم، ولكن بالنسبة لي أنا المستمعة كان واضح. يعني هذه كانت أول مرة، ولكن عندما تكرر الطقس ما بقيتش لا أطلب أي استفسار ولا أي سؤال. أرضى وأقول ما أنه إذا أراد البقاء سيبقى، إذا أراد طيب. طيب حاضر يا هدى. انا عايزاكم يا جماعه تاخدوا لي رقم هدى سكرينة، هكلمك ان شاء الله بعد الحلقه عشان وقت حلقتنا انتهى. خدوا لي بس الرقم، اكدوا لي ان كنتوا خدتوا الرقم، تبعتوا لي على الواتس الله يكرمكم. هكلمك ان شاء الله يا هدى بعد الحلقه باذن الله تعالى. تمام. يعني وقت حلقتنا انتهى. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا واياكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.